إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله عز وجل به عنها الغم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب مبارك من تصانيف أصول الفقه، وهو كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب المبارك، علينا أن نقدم بمقدمة ممهدة لدراسة هذا العلم الشريف. نقدم بمقدمة ممهدة لدراسة أصول الفقه. نتناول في هذه المقدمة ماهية علم أصول الفقه، ونفرق بين أصول الفقه والفقه، ثم نقف مع نشأة هذا العلم الشريف. هل كان موجودا زمان الصحابة الكرام أم لم يكن موجودا؟ ثم نقف مع تدوينه ومدارس التصنيف فيه، ثم نعرج على التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وكذا نفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. أصول الفقه أيها الأحبة الكرام، عرفه الإمام البيضاوي رحمه الله بقوله: هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه الأجزاء الثلاثة من هذا التعريف الذي وضعه الإمام البيضاوي رحمه الله هي أبواب أصول الفقه الثلاثة: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ونحن إذ نقف مع تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله وطيب ثراه، لن نقف مع هذا التعريف على النحو الذي نقف عليكم السلام عليكم على النحو الذي نقف فيه مع بقية التعاريف، لأن تعريف أصول الفقه سيرد معنا إن شاء الله تعالى في مقدمة الكتاب، ولكننا نريد بتعريف البيضاوي هنا أن نتوقف مع ماهية علم أصول الفقه. قال البيضاوي رحمه الله: هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه أي معرفة أدلة الفقه. وإذا قلنا معرفة أدلة الفقه، فإنك لا تدرس في أصول الفقه دلائل الفقه من الناحية الجزئية، وإنما تدرس في أصول الفقه دلائل الفقه من الناحية الإجمالية. تدرس الدلائل الإجمالية، أنت لا تدرس في أصول الفقه قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإنما تدرس القرآن كدليل إجمالي. لا تدرس قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما تدرس القرآن كدليل إجمالي. لا تدرس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما تدرس السنة كدليل إجمالي. أقسام السنة، مراتب السنة ونحو ذلك، لا تدرس إجماعا في مسألة جزئية، وإنما تدرس الإجماع كدليل إجمالي. لا تدرس قياسا جزئيا، وإنما تدرس القياس كدليل إجمالي. لا تدرس أمرا معينا، نهيا معينا، لفظا مطلقا من ألفاظ الشارع، لفظا مقيدا، لا، وإنما تدرس الأمر كدليل إجمالي، النهي كدليل إجمالي، المطلق المقيد كدليل إجمالي. إذن هذا الذي يفرق أصول الفقه عن الفقه، أنت تدرس في الفقه الدلائل الجزئية، الدلائل التفصيلية، لكنك تدرس في أصول الفقه الدلائل الإجمالية، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. هذا هو الباب الثاني من أبواب أصول الفقه، كيف تستفيد من الدليل، أي كيف تستخرج الحكم الشرعي من الدليل، أو كما فسره بعض شراح المنهاج، العلم بالمرجحات أو التراجيح، كتقديم المقيد على المطلق والخاص على العام ونحو ذلك، إذ ليس كل من علم الدليل جاز له الاستدلال به، ليس كل من علم الدليل جاز له الاستدلال به، وإنما يجب أن يكون عالما بالقواعد الحاكمة للاستدلال، بل حتى علمه بهذه القواعد لا يكفي، بل علمه بالقواعد يجعله أصوليا لكن لا يجعله مجتهدا، يجب أن تكون لديه ملكة الاجتهاد. فأنت تدرس في أصول الفقه طريقة استنباط الأحكام من الأدلة، لماذا؟ تحمل المطلق على المقيد ها هنا ولا تحمله ها هنا، لماذا حتى المطلق على المقيد؟ طيب لماذا لم تحمل المطلق على المقيد؟ في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا نص المطلق. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اليد في النص الأول جاءت مطلقة، وفي النص الثاني جاءت مقيدة، ما الذي جعلك لا تحمل المطلق على المقيد؟ ما الذي يجعلك أن تحمل المطلق؟ ما الذي يجعلك تحمل المطلق على المقيد في نص دون نص؟ لابد أن هناك مأخذا أصوليا يجعلك تحمل المطلق على المقيد ها هنا ولا تحمله ها هنا. ما الذي يجعلك تعمل مفهوم المخالفة في موضع دون موضع؟ أنت عملت مفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ما الذي جعلك لا تعمل مفهوم المخالفة في قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ فقلت: لا أحمل المطلق على المقيد في هذه الحال. إذن ليس كل من علم الدليل جاز له الاستدلال به، جاز له الاستدلال به، وإنما لا بد أن يكون عالما بطرائق الاستنباط، وهذا معنى قول البيضاوي رحمه الله: وكيفية الاستفادة منها. ثم قال: وحال المستفيد، أي حال مستفيد حكم الله عز وجل. من الذي يستفيد حكم الله عز وجل من الدليل؟ المجتهد، هو الذي يعمل نظره في الدليل ثم يستخرج الحكم الشرعي، يعمل نظره في الدليل ثم يستخرج الحكم الشرعي. أما المقلد فإنه يأخذ الحكم الشرعي من المجتهد، إذا نزلت به نازلة هرع إلى المجتهد وسأله عن المسألة فأفتاه المجتهد بحكم المسألة. يبقى الذي يأخذ الحكم من الدليل إنما هو المجتهد. الباب الثالث من أبواب أصول الفقه هو ذاك، أحكام الاجتهاد والتقليد. إذن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. إذن أنت تدرس في الفقه الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، لكنك تدرس في أصول الفقه الدلائل الإجمالية. إذن أنت تدرس في أصول الفقه الدلائل الإجمالية، وتدرس في أصول في الفقه استنباط الأحكام الشرعية من الدلائل الجزئية. فرقنا بين الفقه وأصول الفقه. هنا يبرز سؤال: هل كان أصول الفقه موجودا زمان الصحابة الكرام أم لم يكن موجودا؟ أصول الفقه لم يكن موجودا زمان الصحابة الكرام في قالبه التدويني، وإنما كان موجودا في قالبه الذهني. كانت القواعد الأصولية موجودة زمان الصحابة الكرام، ولكنها لم تكن موجودة في قالبها التدويني. لم يكن ثم كتاب مدون في علم أصول الفقه، ولكن كانت القواعد الأصولية موجودة أو لا؟ كانت القواعد الأصولية موجودة، ولكن كان وجودها وجودا ذهنيا، كانت موجودة في أذهان الصحابة، لم تكن موجودة في كتاب مدون. وتدل على ذلك آثار الصحابة. عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نظر في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأعمل مفهوم المخالفة في هذه الآية، قال: ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا. الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مفهوم المخالفة في هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله قد تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إعمال مفهوم المخالفة، ولكنه وضع له قيدا للعمل بمفهوم المخالفة. كذلك نجد حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يسأل عن نقض الوضوء بمس الذكر، فيقول: ما أبالي أمسست ذكري أو مسست أنفي؟ فيقيس حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مس الذكر على مس الأنف بجامع البعض. طيب، القاعدة الأصولية لما أعملها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أعملها في صورتها السبكية التي نجدها عند المتأخرين، يقولون مس الذكر لا ينقض الوضوء، أي للحنفية مثلا الذين يقولون بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس غيره من الأعضاء بجميع البعضية. هل هذه السبكة نجدها في كلام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه؟ لا نجدها، وإنما نجد القاعدة الأصولية في صورتها السليقية اللغوية، لا نجدها في صورتها السبكية التي نشأت عند المتأخرين. إذن القاعدة الأصولية موجودة، ولكنها موجودة وجودا ذهنيا، ليست موجودة وجودا تدوينيا، وليست في صورتها السبكية التي نجدها عند المتأخرين. عبد الله عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يسأل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، فيقول أحلتهما آية وحرمتهما آية. هذا عمل بقاعدة أصولية، وهو أنه إذا تعارض عند المجتهد نصان عامان ولم يتبد وجه للجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف المجتهد. فتعارض عند عثمان رضي الله تعالى عنه نصان عامان في المسألة ولم يتبد وجه للجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فتوقف عثمان رضي الله تعالى عنه في المسألة، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فرجح التحريم بقرينة الاحتياط في الأبضاع، فتبدت قرينة مرجحة. إذن القواعد الأصولية كانت موجودة زمان الصحابة الكرام، ولكنها لم تكن موجودة في قالبها التدويني، وإنما كانت موجودة في قالبها الذهني. ثم مضى زمان الصحابة الكرام واختلط اللسان العربي بغيره، واختلط العرب بالعجم، وظهرت الفرق المبتدعة، واختلفت كلمة المسلمين، فكان لابد من تدوين هذه القوانين التي تكون حاكمة على الاستدلال. أهل العلم وضعوا قواعد لقبول الأخبار، ووضعوا قواعد لدلالة الأخبار. قواعد القبول في الحديث، قواعد قبول الخبر في الحديث، وقواعد الدلالة في أصول الفقه. فضبطوا طريق الوصول إلينا، وضبطوا طريق النظر في الأخبار التي وصلت إلينا. فكانت تلكم الفكرة العبقرية من الحافظ عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، أرسل كتابا إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يطلب منه أن يصنف كتابا في معاني القرآن وخبر الواحد والإجماع والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فلاقت هذه الدعوة قبولا في قلب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وشرع في تصنيف الرسالة، وهذه تسمى الرسالة القديمة أو الرسالة العراقية التي صنفها الشافعي رضي الله تعالى عنه بالعراق. حتى كان عبد الرحمن بن مهدي يدعو للشافعي رضي الله تعالى عنه بهذه الرسالة، كان يقول منذ 40 سنة وأنا أدعو للشافعي رضي الله تعالى عنه. وهذه الرسالة العراقية والرسالة المصرية أيضا كانت عند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. هذه هي الرسالة القديمة التي صنفها الشافعي رضي الله تعالى عنه بناء على طلب عبد الرحمن ابن مهدي رضي الله تعالى عنه. وهذه الرسالة لم يسمها الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذا الاسم، وإنما كان يقول كتابي كتابنا، لكن يقال إنها سميت الرسالة لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي مع رجل يقال له الحارث ابن سريج النقال، هو الذي نقل رسالة الشافعي من الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي. ثم لما سافر الشافعي إلى مصر ونظر في بعض آرائه الفقهية، بعض آرائه في الفروع الفقهية، إعادة النظر في بعض الفروع الفقهية لا بد أن يكون معها إعادة نظر في بعض الأصول، إعادة نظر في بعض القوانين التي بنيت عليها هذه الفروع. فلما نظر الشافعي في فروعه الفقهية احتاج أن يعيد تصنيف الرسالة على وفق إعادة النظر في الأصول، لأن إعادة النظر في الفروع طبعا لا بد أن يسبقها إعادة نظر في الأصول. فأعاد الشافعي رضي الله تعالى عنه النظر في بعض أصوله وأعاد تصنيف الرسالة، وهذه تسمى الرسالة المصرية، وهذه هي الرسالة الموجودة بين أيدينا الآن، الرسالة القديمة لا نعرف عنها شيء، لا يوجد منها شيء بين أيدينا، اللهم إلا شذرات منقولة في كتب بعض أهل العلم، تجد منها بعض العبارات عند الزركشي في البحر المحيط، عند ابن القيم رحمه الله، عند النووي رحمه الله، لكن الرسالة القديمة في عداد المفقود الآن، لكن الرسالة المطبوعة بين أيدينا إنما هي الرسالة الجديدة، الرسالة المصرية. كانت الرسالة أول لبنة في هذا العلم المبارك، ثم تتابع أهل العلم في التصنيف في هذا العلم الشريف، فصنف المزني رحمه الله تعالى كتابا في القياس، وصنف داود الظاهري كتابا في إبطال التقليد وكتابا في إبطال القياس، وصنف أبو العباس ابن سريج كتابا في أصول الفقه سماه الإعذار والإنذار، وله كتاب أيضا في القياس، وصنف عيسى بن أبان من الحنفية كتابا في خبر الواحد. حاصل أن التصانيف الأصولية بعد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كانت في مسائل أصولية خاصة، التقليد، القياس، خبر الواحد ونحو ذلك، ثم تمايزت مدارس الأصوليين في الكتابة في أصول الفقه، فظهرت مدرستان كبيرتان، مدرسة تسمى مدرسة المتكلمين أو مدرسة الجمهور أو مدرسة الشافعية، ومدرسة تسمى مدرسة الحنفية أو مدرسة الفقهاء. مدرسة المتكلمين اعتنت بتقرير القواعد الأصولية بطريقة موضوعية مجردة دون النظر إلى الفروع المنقولة عن الأئمة، أي دون النظر في ذلك أصالة، دون النظر في ذلك أصالة، وإن كانوا يربطون بين الأصول والفروع، لكن في حالة تقرير القاعدة الأصولية لا يتقيد القانون الذي القانون الأصولي الذي يقرر بالفروع المنقولة عن الأئمة، وإنما يقرر بطريقة موضوعية مجردة ثم يقارن بالفروع المنقولة عن الأئمة، هل هذه الفروع تنضبط على هذا الأصل أو لا تنضبط؟ طبعا حينما نقول إن مدرسة المتكلمين قد قررت القواعد الأصولية بطريقة موضوعية مجردة، لا نعني بذلك أن الموضوعية والتجريد كانت بدرجة واحدة في أئمة المدرسة كلها، لا يمكن أن نقول ذلك. يعني مثلا الموضوعية والتجريد عند القاضي أبي بكر لكنه اختصره مع إضافة زيادات من الإفادة للقاضي عبد الوهاب رحمه الله، والإشارة للباقي ومقدمة ابن القصّار. وممن شرح المحصول أن شرحه شمس الدين الأصفهاني رحمه الله تعالى. طيب، العالم الثاني الذي اختصر هذه الكتب الثلاثة سيف الدين الآمدي، اختصرها في الإحكام في أصول الأحكام، ثم استمد منه ابن الحاجب أيضا فصنف منتهى السول والأمل في علم الأصول والجدل، ثم اختصر المنتهى في مختصر المنتهى. هذا المختصر مختصر مبارك عما النفع به، ووضع له القبول بين الطلبة وكثرت شروحه جدا، ومن أشهر شروحه شرح التاج السبكي رحمه الله، مسمى برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وشرح العلامة الإيجي رحمه الله تعالى، شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب. ثم صنف، انتوا تعبتوا ولا لسه؟ ثم صنف التاج السبكي رحمه الله تعالى كتابه جمع الجوامع، وجمع الجوامع فيه خلاصة ما في رفع الحاجب والإبهاج. تذكرون الإبهاج؟ الإبهاج شرح المنهاج، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ده شرح مختصر ابن الحاجب. وضع زبدة ما في هذين الشرحين في كتابه جمع الجوامع. دي تعتبر شجرة لتصانيف مدرسة المتكلمين. طيب، نيجي بقى لمدرسة الحنفية. مدرسة الحنفية كان لها منهج آخر في أصول الفقه، استخرجت القواعد الأصولية باستقراء فروع الأئمة، باستقراء فروع الأئمة، الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومحمد ابن الحسن، وأبي يوسف، وزفر ابن الهذيل. استخرجت أصول أئمتها من فروعه. طبعا هذه العملية عملية عبقرية جدا، لأنه يستقرئ آلاف الفروع الفقهية، وقد يخرج لك فرع واحد فينقض الأصل الذي أصلته. هذه عملية عبقرية جدا. المهم أن أئمة الحنفية كان لهم طريق مخالف لطريق أئمة الجمهور، الشافعية والمالكية والحنابلة. أول التصانيف التي تنقل لنا تصورا عن الآراء الأصولية للحنفية كتاب مآخذ الشرائع أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى، وكذا رسالة الكرخي في الأصول، وهي رسالة وجيزة جدا. لكن أول تصنيف يحمل لنا تصورا ناضجا عن مدرسة الحنفية هو كتاب أصول الجصاص، المسمى بالفصول في الأصول. ثم جاء بعد ذلك مفخرة تصانيف الحنفية في الأصول، وهو كتاب كنز الوصول إلى علم الأصول للإمام فخر الدين البزدوي رحمه الله تعالى، وعليه شرح نفيس جدا لعبد العزيز البخاري رحمه الله، سمى بكشف الأسرار عن أصول البزدوي. ثم ظهرت مدرسة ثالثة جامعة بين الطريقتين، بين طريقة مدرسة الجمهور ومدرسة المتكلمين وطريقة مدرسة الحنفي، سمى مدرسة المتأخرين أو مدرسة الجمع بين الطريقتين. هذه المدرسة حاولت أن تجمع بين محاسن الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الجمهور. طريقة المتكلمين يعيبها قلة الفروع الفقهية المنقولة في كتب الأصول. طبعا كتب الأصول الأصل أنها لا تكثر فيها الأمثلة الفروعية، بأنها إنما هي لتقرير القاعدة الأصولية، لكن أيضا يحتاج المرء أن يمثل على القاعدة الأصولية ببعض الفروع الفقهية، لكن يميز طريقة الحنفية كثرة الأمثلة الفروعية في كتبه. فتجد في كتب المتأخرين هذين الحسنيين، تجد تأصيل القاعدة الأصولية وكثرة الفروع الفقهية في الكتب التي صنفت على هذه المدرسة. ومن الكتب التي صنفت على وفقها كتاب بديع النضاد الجامع بين أصول البزدوي والإحكام، أصول البزدوي كممثل لمدرسة الحنفية، والإحكام للآمدي كممثل لمدرسة الجمهور للإمام أحمد بن علي الساعاتي الحنفي رحمه الله تعالى. إذن عندي ثلاث مدارس: مدرسة المتكلمين، مدرسة الحنفية، مدرسة المتأخرين. ينتبه في هذا المقام إلى أن هذا التقسيم ليس مجمعا عليه، وإنما جماعة من الأصوليين المعاصرين يبدون نظرا فيه. ثانيا، أن حينما نقول إن مدرسة المتكلمين اعتنت بتقرير القواعد الأصولية بطريقة موضوعية مجردة، لا نعني أن الموضوعية والتجريد على درجة واحدة في أئمة هذه المدرسة. طيب، إذن أنتم الآن قد عرفتم أن القاعدة الأصولية تؤصل أولا، ثم تعمل القاعدة الأصولية في الدليل فتخرج لنا الحكم الشرعي، تخرج لنا الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية وجد المجتهدون أنها تلتقي عند نقطة معينة وتشكل حكما فقهيا كليا. يعني بعدما أعمل المجتهد القاعدة في الدليل استخرج آلاف الأحكام الفقهية أو ما يزيد على ذلك، فوجد المجتهد أن بعض الأحكام الفقهية تلتقي عند نقطة معينة وتشكل حكما فقهيا كليا، فنشأ علم ثالث مستقل عن الفقه وأصول الفقه، وهو علم القواعد الفقهية. يعني المجتهد وجد أن الشارع قد أجاز للمسافر أن يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليه، خلافا للمقيم وجد أن الشارع قد أجاز للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يجمعها بالشرائط المخصوصة، وجد أن الشارع قد أجاز للمسافر الفطر بالشرائط المخصوصة، وهكذا استقرأ هذه الأحكام وغيرها فوجدها أنها تشكل حكما فقهيا كليا، وهو المشقة تجلب التيسير. إذن بعد منشأة القاعدة الأصولية وأعمل المجتهد هذه القاعدة الأصولية في الدليل استخرج الأحكام الفقهية. يبقى عندي علم أصول الفقه نشأ، بعد كده نشأ علم الفقه، بعد ذلك وجد أن بعض الأحكام الفقهية تلتقي عند نقطة فقهية، عند نقطة معينة وتشكل حكما فقهيا معينا، فنشأ هذا العلم الجديد، علم القواعد الفقهية. إذن نحتاج أن نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لأن هذه قواعد في الشريعة وهذه قواعد في الشريعة. ما الفرق إذن بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية. الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، هذه قاعدة أصولية. ما الذي يجعلك أن تحكم على هذه القاعدة بأنها قاعدة أصولية، بأنها قاعدة فقهية، وتحكم على تلك القاعدة بأنها قاعدة أصولية؟ هل لكي تعرف القواعد الأصولية وتميزها من القواعد الفقهية لا بد أن تكون حافظاً لقواعد العلمين، أم أن هناك معيار للتفريق بين القاعدتين؟ هناك معيار للتفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أول وجه للتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن نفرق بينهما من جهة الموضوع. موضوع القاعدة الأصولية الدليل الشرعي، أما موضوع القاعدة الفقهية ففعل المكلف. حينما أقول لك إن القاعدة الأصولية تقول الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر إلى غيره، هذه القاعدة الأصولية موضوعها الدليل الشرعي، موضوعها الدليل الشرعي. لكن حينما أقول لك اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، فموضوعها فعل المكلف، يعني إذا تيقن متطهر من طهارته ثم تبدى له شك في الطهارة، هل هذا الشك الطارئ يرفع يقين الطهارة؟ لا يرفع يقين الطهارة. فالقاعدة الفقهية ها هنا إنما موضوعها فعل المكلف، أما القاعدة الأصولية فموضوعها الدليل الشرعي. الوجه الثاني من أوجه التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أسبقية الوجود الذهني، أي القاعدتين أسبق في الوجود الذهني، قاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية؟ نحن ذكرنا في ثنايا الكلام أن القاعدة الأصولية قد نشأت أولا، ثم أعملها المجتهد في الدليل، ثم أخرجت هذه القاعدة من الدليل حكما فقهيا، ثم اجتمعت بعض الأحكام الفقهية على تكوين القواعد، على تكوين القاعدة الفقهية. إذن القاعدة الأصولية أسبق في الوجود الذهني من القاعدة الفقهية. الوجه الثالث من أوجه التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من جهة الدلالة، القاعدة الأصولية لا تدل على الحكم بذاتها، وإنما تدل على الحكم بواسطة، أما القاعدة الفقهية فإنها تدل على الحكم بذاتها. أنت حينما تسأل وتقول أنا على يقين من الطهارة، ثم طرأ لي شك في الحدث، أيرفع يقين طهارتي بشكي في الحدث أو لا؟ إذا قلت لك اليقين لا يرفع بالشك أو لا يزول بالشك فقد أعطيتك الحكم، فالقاعدة الفقهية تدل على الحكم بذاته، لكن القاعدة الفقهية لا تدل، لكن القاعدة الأصولية لا تدل على الحكم بذاته، وإنما تدل على الحكم بضميمة الدليل الشرعي إليه. القاعدة الأصولية تكون في البرهان الفقهي مقدمة صغرى، تقول قال الله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر المقدمة الكبرى في البرهان وكل أمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. إذن القاعدة الأصولية لم تدل على الحكم بذاتها، وإنما دلت على الحكم بواسطة بأن جعلناها مقدمة صغرى في البرهان الفقهي. هذه ثلاثة أوجه للتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. وهناك أوجه أخرى للتفريق، لكن نعرض عنها لأنها لا تخلو من نظر عند جماعة من الأصولية. أيضا مما يختلط بالقاعدة الفقهية الضابط الفقهي. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يشتركان في أن كلا منهما حكم فقهي كلي يجمع فروعا شتى، لكن القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب كثيرة من أبواب الفقه، لكن الضابط الفقهي يجمع فروعا من باب واحد من أبواب الفقه. بهذا فرق ابن السبكي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، وابن نجيم رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر. يعني حينما نقول لك مثلا الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية وليس ضابطا فقهيا. لكن حينما أقول لك ما جاز في فرائض الصلاة جاز في نوافلها، هذا يجمع فروعا شتى من باب واحد من أبواب الفقه. إذن إن جمع فروعا شتى من أبواب كثيرة سميناه قاعدة فقهية، وإن جمع فروعا من باب واحد من أبواب الفقه سميناه ضابطا فقهيا. بهذا نكون قد قدمنا لعلم أصول الفقه بمقدمة ممهدة لدراسة هذا العلم الشريف. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب المبارك، كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.